يا أمة قد سادت أمورنا قص لنا المجد عنها عن أبطال تقلدوا وشاح السيوف بمؤتة يرويها الزمان تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالراب تنذر بالموت على أرض روم يكون اللقاء لهرمر فيه يكون الهلاك يا أمة قد سادت غرونا قص لنا المجد عنها عن أبطال تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب وجادت الروح لقواد مؤتة ملك يا راية ملك يا شدة يا أمة قد سادت غرونا قص لنا المجد عنها على أبطال تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان